فتحي وعرب اونجي نيجرو عرب الريكوس محمد وعمر شريف خروبي مختار وشريف الصغير رابع كورولا والجابوني تحية فتحي خويا عرب الالمان فتحي وعبد الرحمن ورفامي كدروسي كون هذا معليش والله يا الحاج العروبي خويا والله يا سليمان والعاصمة والشاوي ساعد خويا والمداوس والله يا قاسم المنصور ويا غير ما تستحقيش وراني خايف ما تجيش يا كنت تكرهني هنا واللي في قلبك كاينة وانتي بروحك تعرفي وعلاش تشمني فيا والله ما نسمح فيك وانا عيني غير معاكم نغلط ولا نخسر هاي غير عمري لا يا غير كبدال لا هاي غير حبي لا يا غير هي لا يحيى وسيلة وتجديل الصغير بيبو صابرين وسومية وخديجة الصغيرة بنديبة وحسيمة ماشي وخسرت عليك مالي وبغيت تبطي ليا عم صايد كونديت وبالخضرا راني عييت وداير فيا العجب وما تزيدوني شال عرب معاكم نغلط ولا نخسر هاي غير عمري هي اسمعي في الودن بعرب مستغاليمة هي الشاب خلاص وبيبي هوا كوستانتينا ما نروح لهاك لهاك يانا نقعد غير حداك يا كل شيء اللي فيه وغادي يكملها معاك يا جامع ليك للدم وقولها لك فيها فيها ويا نادي الغراء معاكم نغلط ولا نخسر هاي غير عمري لا هاي غير قلبي لا هاي غير حبي لا يا غير يا لا لا هذه حيا القبله والعلي وناس الجايه خالد وعرب الصغاليم ابراهيم بن ماركيزا ونص الفرج وريدا ريزونونس ويا غير ما تستحبيش وراني خايف ما تجيش يا كنت تكرهني انا واللي في قلبك كاينة وانت بروحك تسعر فيا وعلاش تشمني فيا والله ما نسمح فيك وانا عيني غير فيك واللي الخسر هاي غير عمري الا هاي غير الكبدان.